Non, ça, la muscu. Est-ce qu'il est lui? Ah, grave. هذا ونحن عصبة باو هذا نوح نحن قبل اسأل نعم بالباب مع الضمير ليس ليش وهو نابل نحن ليس الفرق بين وهو نابل نحن فرق بين ما في فرق بين ونحن عصبة إخوة لوط إنا لله الاستدراك على ابن إيش ليش ما اتفق عليه ولكن لو كان إيش أسمع أسمع لو جبت التصريح لكان أحسن والذي يبين لنا هذا هنا في شيء من التصريح النجار يقول هنا يا شيخ انا ارجع للتصريح يقول هنا نسبة يقول والرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لانه لم يرجع لسبب الحال لانه لم يرجع لسبب الحال يقول والرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لانه لم يرجع لسبب الحال وصاحب. هذا لا يشترط فيه أن يكون راجع إلى صاحب الحال لا يشترط فيه ولم يرجع نعم لأن كرم فيه سوف لأنه لم يرجع سوف لينك له الديب وين صاحب الحال الضمير أكله المفقود هذا طيب هذا طيب عنده طيب طيب لأن جاء زيد وهو ناوي رحلة الدمير فيها راجع إلى صاحب الحال وأما في الآية ولذلك أنا قلت لك ليش ما جابها ليش من هو الكتاب هذا نجار أو نحن ها؟ هذا يشرح يشرح اوضح المسالك يشرح الكلمات يعني هو احسن لا لا تقول لا تقول احسن من التصريح لا والله حبيبي ليس بالاحسن يعني التصريح ها؟ هذا يعني الضمير هذا لا يرجع الى لا عارف لا يرجع الى صاحبه لا صاحب يعني بخلاف جاء زيد الله وهو ناوي نعم الضمير هنا مطابقة هنا بين الضمير والله هذا الهوك مفرد ونحن جمع نعم وإياك له الديب ونحن عصبة إن شاء الله وقف كمان في الآية فيه بيعطوه بعضكم لبعض العديد الضمير الذي ربطت وبيطت به جملة الحال راجع إلى صاحب الحال وهو إهبيطه انزلوا كلام ابن كلام هو هذا من أحسن هذا ينقل من التصريح لا قلت لك هذه هو التصريح هو الأصل التصريح ينزل يا مثل وتجيب الباب قبل قد زاروبيطة زاروبيطة ثمرة الحال بخد واجب الباب قبله داخلة على المضارع مثل قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون إني رسول الله إليكم جملة الحال إذا كانت مثبتة مفتتحة بالمضارع لا تربط بالواو ولكن ولذلك إيش؟ ولكن المضارع هذا إذا وصيح إذا كان متصلا بالخد تربطه ليش أنا أقول واجب هنا؟ واجب أن تأتيها بالواو قبل خد قبل خد هذه كما قاعدة فتعلمون يا رسول الله لك. واضح؟ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لكم وتمتنع الباب في جملة الحال في سبع صور ابن مالك ما ذكر إلا صورة واحدة هذا زاد عليه سبع ستة والسنجيطي ما يفهمها ما يعني ما ذكر ابن مالك إلا واحد ذات بدء بمضارع السبب حوى الضمير من الباب الخلف ها ولكن هذا ايش ها ذكر ايش ذكر سبع يبقون نعم نعم يقول لا لا لا يبقون أواب السبع هذا هو لا لا لا تكون ويبقون لا لا لذلك قال لكم ذات بدء بمضارع ثبت حلق بن ومن الواو يا خالد اذا جاءت الواو غير القران ايش؟ اذا جاءت بالواو ما جاءت ما راينا جبهه نقدر نقدر لها يا اخي مقدر حد تقي الله نقدر لها بس طمعا هذا في ابن عقيل الشيخ نقدر لها ضميرا ضمير هو يضحك الشيخ قال ابن مالك يا اخي انا حافظ البيت هذا ولكن الكلام هذا ما تدري نحن نحفظه نحفظ هذا البيت ما تدري ليش قلت لا انت تقول مقدر للباو في يبكون لا ليش هو ينفض اذا جاءتك قدر الضمن الضعيف وتكون جملة اسمية لا جملة فعلية ذات الواو يقع بهم المبتدا هذا هو المضارع امسك وتمتنع في سبع صور امسك احداها الواقعة بعد عاطفة ها اسمع هذا لا يجوز الواو او هم قائلون وجاء بأسنا بياتا او هم قائلون الثانية الموكلة لمضمون الجملة نحو ايه هو الحق لا شك فيه وين الجملة هنا لا شك فيه انا ما اسألك وين جملة الحال هنا وين جملة الحال لا شك فيه اسمع وين جملة الحال لا شك فيه لا الحال جاء هو الحق لا يجوز ارتباطها بالواحد لأن الجملة لا شك فيه ما فعلت إلا لما قال هو الحق ما فيه شك ما أفعل لا شك وكذلك في الآن ذلك الكتاب لا ريب فيه جملة الحال فارت تأكيد الجملة لأن الجملة ذلك الكتاب وهذا الجملة الثالثة الماضي التالي إلا نحو قوله تبارك وتعالى إلا كانوا به يفتهدون هذا من الجمل التي لا تربط بالواقع الرابعة الماضي المتلو بأو مثل نحو لأضربنه ذهب أو ما كسر طيب هذا هون إلا كانوا في يستهزئون أنكر أنكر على على بلاد اللي ما عرفنا من قرية إلا ولا غير بعد جملة بعد إلا غير نعم هكذا ما قال لك كل الجملة كلام إذا كان الثالثة والماضي الثاني للإلا جملة الحال هناك إلا ولها جملة إثنية إنا لله وإنا لا دفعتها دفعتها عن الشيخ عبد الحميد أيد قول الأخ أيده لا ما يؤيده إلا بالباطل هنا يا شيخ ليس بالباطل أبدا يقرأ لا يقرأ قرأ هذا قال لك الماضي هذا جملة أيوة جملة إثنية يسأل على الجملة الإثنية إيش هذا الكلام هو يقول الواقع بعد إلا فقد وردت مقترنة بالواقع لا هذا نعرف هذا انت ما تعرف الضوء مختار الشارع كلام فاضي كلام عبد الحميد ما في فرق بينهما وبينها لان هذا قال الماضي لا يقع بعد الحال لا, لا تربط بالواقع وهذا جملة من امس الرابع حال كونه ذهب أو مكث نعم هذا جملة الحال بعدها أو جملة الماضي المتلو بأو هذا الذي لا تربط بالواقع الخامسة المضارع المنفي بلا وما لنا لا نؤمن بالله ها كل من هذا امثلته كلها كلها في القران وين بقدر طيب خلينا نحن نشاهد فيه لا نؤمن بالله بس هذا الكلام هذا الشاهد فيه واحد المضارع المنفي بلا هذا المضارع المنفي بلا لا نؤمن بالله جملة الحالة السادس انتم يعني اسالوا الوني انا اعطيكم الجواب وان كان ما عندي جواب وراجع مش يعني تنكرون على ابن هشام شيء تنكرون شيء لا تعرفونه تسبقون تتبادرون بالإنكار واحد كما بادر سجيتي هذا حتى دفع عنه هذا الولد لا دافع عنه هنا يا شيخ أتى بالشعر أتى بيت شعر يا شيخ الثالثة أسمع المضارع المنفي بما كقوله لا تربط بالواقع لحظة وما لنا لا عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ما تصبوها السابعة كمان المضارع المثبت هذا الذي ذكره ابن مالك كقوله تعالى ولا تمنوا تستكثروا تستكثروا ثلاثة يعني سبعية حف ووصف تستكثر مستكثر تستكثر الوقت يا شيخ وأما نحن قوله هي يقتها على تقتل قومها يقتها على تقتل قومها محمد عمر عرفتوها عرضا واقتلوا علقتوها عرضا واقتلوا قومها هكذا لك ما يوهمك ان جمله الحال المبدوءه بمضارع سبب مربطه بالواو الفاعل قدر الضمير وانا اقتل قومها وقيل ضرورة هذا وقيل الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضي

واضح. فالتمييز يثمون النكرة بمعنى مين مبينون بإبهام اسم أو نسبة. تمييز النسبة فخرج بالفصل الأول نحو زيد الحسن مجهر هذا معرفة ها؟ هذا معرفة قوله اسم النكرة هذا هو. وقال ماذا أن قوله خرجت وصفت النفس لا قيت عن عمري محمول على زيادة الأي ولكن عند الكوفيين يكون أجوح لا سيت من المعرفة. والثاني الحال وبالثاني الحال بمعنى مين فإنه بمعنى في حال كذا لا بمعنى مين. وبالثاني مبجلي بإبهامي من هذا نحن لا رجل لأن لا رجل اسم النكرة فاهم هذا بمعنى مين لا من رجل ولكن ما يبين الإبهام إنما إيه للعموم بس لا يبين لا طيب استغفر الله ذنبا لست معصيا ها ها لنا ما بين لنا من ذنب هذا فإنهما وإن كانا على معنى مين لكنها إيش ليست لبيان بل هي في الأول للاستغراق وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز اسمع أول إيش وهي في الأول وهي لا رجل لا في الأول لا رجل للاستغراق استغراق الجن العموم وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز النفس حكمه النفس والناصب للمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم ذنبا هذا مصدر مصدر لما مثلا لنا أذنب يذنب أذنب أول المكتب مثلا ذنبا أذنب مصره هو أذنب بين كلمة إكرام وهذا إلا من كل شيء مصر من أذنب ما يكون أصل عشرين درهما والناصب والثاني الناصب للتمييز الذي يبين النسبة المسند من فعل أو سبيل خطاب نفسا وهو طيب أبوه أبو وطن وعلم من ذلك بطلان عموم قوله ينصب تمييزا بما تفسره ولكن ليس الوضع اليومي لأن تمييز العدد هذا يبين المبهم هذا نعم ها هو الذي فسره ايش الاعتراض الناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم عشرين درهما هو المسند نعم مفهوم أجل وضاف هذا قال أطرق ما قال كذا وكذا ما قال حق النسبة إلى النسبة هذا العام الفعل هذا وصيب الوجود قال وصبوا تبي جنب ما تفسر تبي يفسر سواء فسر نسبة أو فسر عدد لا يزال لا يزال يعني التمييز لا يزال يعني ما يكون مفسر للنسبة وما يكون مفسر لل ولكن التفريق هو الذي أحفظ لا ها كلام بهشام أو ابن هشام هو التمييز الذات الناصب له هو المميز الناصب كما قال طيب التمييز الذات التمييز النسبة الناصب له هو الفعل أو شبهه لكن لا لا زال مفسر لا كلام غير لما قد فسر يشمل العدد يشمل النسبة فخر والاسم المبهم الاسم المبهم أربعة والماء أحدها العدد كعشرين أحد عشر كوكبا أحد عشر هذا هو الإبهام العدد الثانية لمقدار وهو إما مساحة كشبر أرضا أو كيل خفيف برا أو وزن كمنوين عسل وهو تسمية من فعسل ويقال فيه من للتشريف وتسميته هنا منان من ومن لغتان هذا وضع الثالث ما يشبه المقدار مثقال ذرة ذرة خيرة ونحي ثمنا ولو جئنا بمثله مددا وحمل على هذا إن لنا غيرها إبيلا والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو خاتم حديدا إن الخاتم فرع حديد ومثله باب ساجا وجبة خزا وقيل إنه حال والنسبة المبهمة نوعان نسبة الفعل إلى الفاعل ونحو اشتعل شيبا وتعالى شيبا ونسبته الى المفعول نحوه فزن الارض عيونا ولك في تمييز الاسم ان تجره باضافه الاسم فشرب الارض وخفيز مر ومنوي عسل الا اذا كان الاسم عدد لعشرين درهما او ماضى ومضافا مثله مددا وملء الارض ذهبا نعم فصل من مميز النسبة الواقع بعد ما يفعل التعجب نحو أكرم به أبا وما أشجعه رجلا ولله ذروه صارفا والواقع اسم بعد اسم التقدير وشرط نسبي هذا كونه فاعلا معنى نحو زيد أكثر مالا بخلاف مال زيد أكثر مالا وإنما زاد هو أكرم الناس رجلا لتعذر إضافة أفعال على مرتين فصل ويجوز جر التمييز بمن فليصل أسمع فليصل من زيت إلا في ثلاث مسائل إحداها تمييز العدل كعشرين درهما الثانية التمييز المحمول عن المفعول غارت الأرض شجرا ومنهما أحسن زيدا أنت استدركت على ابن عقيل في الدرس الماضي تمييز العدد لأنه أطلق وهنا أيضا أطلق هنا أطلق كذلك تمييز العدد ابن هشام أيضا أطلق تمييز العدد قلت أن تمييز العدد ليس كله لا يجوز جره بمن كلها من أطلقها كلها يعني يطرق عليها مش كله تمييز ننتهي يا شيخ أخي شوية في الكتاب أسمع الثالثة ما كان فاعلا في المعنى إن كان محمولا عن الفاعل والصناع كطاب زيد نفسه أو عمو داسو غيره نحو زيد أكثر مالا يخلف أكله مال زيد أكثر بخلاف الله منه خالف. نكمل هذا بسرعة إنه الحافظ جيبوا جيبوا الكتاب الثاني نعم بسرعة نقرأه يا شيخ. إنهما وإن كان فاعلا لمعنى يقول معنى إيش عظمت فارسا وعظمت جاء وعظمت جارا إلا أنهما غير محملين ويجوز دخول من عليهما ومن ذلك نعمة رجل زيد يجوز نعمة من رجل قال فنعم المرء من رجل فيها تهام فصلون لا يتقدم لا نعم نعم الشيخ فصلون لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما كرقل ديتا وكذلك مطلقا هذا قول الجمهور الكيساء هذا اتبع الكيسائي نعم الشيخ أو فعلا جامدا ما أحسنه رجلا